فهو يوم فيه في ترقاده تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. أولا تذكرون ما معنى الاستعارة؟ نعم، الاستعارة لها تعريفا. الاستعارة لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي مع وجود قرينة وعلاقة. العلاقة دائما في الاستعارة هي المشابهة. الاستعارة دائما في العلاقة في الاستعارة دائما هي المشابهة. إذا كانت العلاقة غير المشابهة نسميه مجازا فقط، لا نسميه استعارة. مثال لذلك عندما قال المتنبي يصف رسول الرومي إلى سيف الدولة، فقال فأقبل يمشي في البساط فما درى، هذا الرسول فما درى فما علم، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. تذكرون هذا البيت؟ إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. فهو شبه كلمة البحر، لا شك أنها استخدمت في غير معناها الحقيقي، وأنه أقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، فهو شبه الممدوح به بالبحر وبالبدر، لكنه حذف الممدوح وذكر المشبه به، حذف المشبه وجاء بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية، لأننا دائما ننظر إلى المشبه به، إن كان موجودا فهي تصريحية، وإن كان محذوفا فالاستعارة مكنية. وذكرنا تعريفا آخر للاستعارة، وقلنا الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، تشبيه حذف أحد طرفيه، إما أننا نحذف المشبه فقط ونفهمه من السياق، أو إذا حذفنا المشبه به لابد أن نذكر شيئا من صفاته أو من لوازمه، من الأشياء التي تلزمه. تكلمنا بعد ذلك عن الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. قلنا الاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به، والاستعارة المكنية ما لم يذكر فيها المشبه به. بعد ذلك تحدثنا عن الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. وهذا الدرس نعم قلنا قيمته إذا كان صاحب الكتاب يريد أن يسير على منطق، وهو أين اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة. دائما في الاستعارة يوجد ضابط. إذا كان الطالب يسأل كيف أصل إلى الاستعارة، قل ابحث دائما عن اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي. جيد، لكنك سترى في هذا الكتاب أنه أحيانا ينظر إلى نفس اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، وأحيانا لا ينظر إلى نفس اللفظ، ينظر إلى شيء آخر. فبعض الطلاب عندما يسمع مثلا فلما سكت عن موسى الغضب تسأله أين الاستعارة، يقول لك الغضب، شبه الغضب بإنسان، يسكت شبه الغضب بإنسان، يتكلم ويسكت، ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو سكت. فإن سألته مرة أخرى أين الاستعارة، قلوا في الغضب. لا، الاستعارة في سكت وليس في الغضب. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي. كلمة الغضب جاءت على معناها الحقيقي في الآية، أما سكت فهي جاءت على غير معناها الحقيقي. وما المعنى؟ فلما سكن عن موسى الغضب، فلما توقف عن موسى الغضب، ولكنه حذف السكون وجاء بلفظ آخر وهو السكوت، فهي استعارة تصريحية في هذا المكان. ما السبب في ذلك؟ نعم، السبب في ذلك هو أنك لابد أن تعرف ما هي الاستعارة الأصلية وما هي الاستعارة التبعية. الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامدا. ماذا تقصد بالجامد؟ الجامد غير الفعل وغير المشتقات، والفعل معروف والمشتقات خمسة: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، هذه خمسة من المشتقات. فإذا كان اللفظ فعلا أو لفظا مشتقا فلا بد أنك تجد استعارة أخرى في الكلام. فهمت؟ مرة أخرى، إذا كان اللفظ جامدا تنتهي الاستعارة عند لفظ واحد، أما إذا كان اللفظ فعلا أو مشتقا فلا بد أن تجد في القرينة استعارة أخرى. ويقولون كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية، والمثال كما ذكرت لكم هذا، فلما سكت عن موسى الغضب. كذلك عندما تسمع قول الحجاج أرى رؤوسا قد أينعت، أرى رؤوسا قد أينعت، ما معنى أينعت؟ نضجت وحان وقت قطافها. فعندما تسمع أرى رؤوسا قد أينعت، الطالب يقول مباشرة شبه الرؤوس بالثمار. وأين الاستعارة في كلمة الرؤوس؟ شبه الرؤوس بالثمار، ثم حذف الثمار وجاء بشيء من صفات من صفاتها وهو أينعت. فالاستعارة مكنية، هو بحث عن الشيء الآخر ليس الأول. إن سألته أين اللفظ بالضبط الذي جرت فيه الاستعارة، هل كلمة رؤوس استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ لا، كلمة أينعت. لكن لأن أينعت مشتق، هو يوجد في قرينتها استعارة أخرى مكنية. هل فهمتم هذا الكلام؟ نعم. طيب نريد، أنت الآن فهمت ما معنى الأصلية؟ إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة لفظا جامدا غير فعل وغير مشتق، والتبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة فعلا أو مشتقا. التمرين الأول، نجيب عن التمرين الأول أو عن بعض أسئلة التمرين الأول وننتقل إلى درس جديد. بين الاستعارة الأصلية والتبعية فيما يأتي. قال السري الرفاء يصف شعره. أقول لك شيئا، إن نظرت في الإجابات ستجده أنه أيضا لا يسير على منهج واحد. تارة ينظر إلى اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، وتارة ينظر إلى اللفظ الآخر، ولا يسير على منهج واحد في الإجابة. لذلك هذا ربما يسبب بعض التشويش للطلاب. عندما يوجد المشتق، إذا قلت لك إذا كما قال السري الرفاء يصف شعره، تعرف معنى يصف الشعر؟ ويقول أنا شعري جميل جدا. فيقول إذا ما صافح الأسماع يوما، إذا ما صافح الأسماع يوما تبسمت الضمائر والقلوب. الضمائر النفوس والأرواح، الشيء المضمر في الإنسان نفسه وروحه. إذا ما صافح الأسماع، أي هذا الشعر، إذا ما صافح، نعم، إذا ما صافح الأسماع، إذا ما صافح الأسماع يوما تبسمت الضمائر والقلوب. ما فهمت؟ يقول نعم، يقول هذا الشعر إذا وصل إلى أسماع الناس اطمأنت وسكنت قلوبهم ونفوسهم. نعم، عندما يصل الشعر إلى أسماعهم فإن نفوسهم وقلوبهم تطمئن وتسكن. فهمت؟ هذا هو المعنى. إذا قلنا لك أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ صافح. أحسنت، هو في الإجابة ما قال ذلك، هو في الإجابة قال صافح، وفي الشطر الثاني قال النفوس والضمائر. لأنه أقول لك ما السبب في ذلك؟ نعم مقصودة. أنا أقول لك صافح صحيح، ما المقصود؟ ما الحقيقة؟ إذا وصل إلى الأسماع، فهو شبه وصول الشعر إلى الأسماع بالمصافحة، لأن كلاهما فيه ملامسة وفيه اجتماع، أن هذا الشعر اجتمع مع السمع، وأن اليد اجتمعت مع اليد الأخرى. نعم، فيقول إذا ما صافح، فشبه وصول الشعر إلى الأسماع بالمصافحة، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. وكذلك شبه طمأنينة القلوب والنفوس وسكينة القلوب والنفوس بالتبسم، لكنه حذف السكينة والطمأنينة وقال تبسمت، فهي استعارة تصريحية. هو حذف السكون والطمأنينة وصرح بالتبسم. لا، هذا هو المشبه به، استعارة تصريحية. صحيح، إذا ذكر المشبه به فهي استعارة تصريحية. هذا اللفظ صافح وتبسمت، هذا اللفظ استعارة أصلية أم تبعية؟ تبعية، لأنه فعل، لأنه فعل. نعم، وكل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة أخرى مكنية، هل نستطيع أن نستخدم أن نخبرك أو أن نتكلم عن الاستعارة المكنية في صافح الأسماء؟ أين صافح؟ ما القرينة؟ الأسماء، لأن الأسماء لا تصافح. إذن كلمة الأسماء فيها استعارة مكنية، شبه السمع بالإنسان، لكنه حذف الإنسان، حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو صافحة، فهي استعارة مكنية. إذن كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة أخرى مكنية. وكذلك تبسمت، أين القرينة؟ الضمائر والقلوب. هل تستطيع أن تشرح الاستعارة المكنية التي توجد في الضمائر والقلوب؟ نعم، ويشبه الضمائر والقلوب بإنسان، ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو تبسم، فهي استعارة مكنية. هل فهمنا أويس؟ هل فهمنا أن كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة أخرى أصلية، استعارة أخرى مكنية؟ نعم. وقال ابن الرومي: بلد صحبت به الشبيبة والصبا. الشبيبة عكس المشيب، الشبيبة وقت الشباب. بلد صحبت به الشبيبة والصبا. ما هو الصبا؟ وقت الصبا عندما كان صبيا، والصبا هو وقت ما كان صبيا في مرحلة، نعم، في مرحلة الصبا. ولبست ثوب اللهو وهو جديد. بلد صحبت به الشبيبة والصبا. أنا أقول لك أي الاستعارتين أقرب إليك تحدث عنهم. تفهم معنى أي الاستعارتين أقرب إليك؟ إذا يوجد استعارة أصلية واستعارة مكنية فتحدث عن الأقرب إليك، لكن لا يجوز لك أن تذكر الاثنين. نحن نذكر الاثنين للشرح، أنا أذكر معك الاثنين للشرح، أما في الإجابة لابد أن تذكر واحدة فقط ولا يجوز أن تذكر الاثنين. ها، بلد صحبت به الشبيبة والصبا. نعم، إذن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة هو صحبت، هو يريد أن يقول بلد عشت فيه الشبيبة والصبا، أي عشت فيه وقت الشبيبة ووقت الصبا، لكنه حذف المعيشة أو المشبه وشبه المعيشة بأنه صاحبها، بدل من أن يقول عشت فيها وقت الشبيبة ووقت الصبا قال نعم، قال صحبتها، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. هذه الاستعارة التصريحية أين قرينتها؟ الشبيب. إذن ستجد فيها استعارة مكنية لأن صحبت فعل. إذن ماذا نستطيع أن نقول في الاستعارة المكنية في كلمة الشبيبة والصبا؟ شبه الشبيبة والصبا بصديق أو بصاحب، صحيح؟ نعم، شبهها بصديق أو بصاحب، ثم حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو صحبت، فهي استعارة مكنية. وكذلك كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. ولبست ثوب اللهو وهو جديد. لا، هو يريد أنني لهوت، مارست اللهو واللعب في هذا البلد. أنا مارست اللهو واللعب في هذا البلد. فبدل من أن يقول مارست اللهو واللعب عندما كان اللعب واللهو شيئا جميلا جديدا في وقت الشباب، أنني مارست ذلك، بدل من يقول مارست اللهو قال لبست ثوب اللهو. نعم، هو يقول في هذا البلد قديما، لبست من فعل ماضي، أي لبست في الماضي ثوب اللهو وهو جديد، أي مارست فيه اللهو عندما كنا في وقت الشباب. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ لبست. نعم، لأنه شبه اللهو بأنه إنسان له ثوب وهو أخذ هذا الثوب منه فلبست، لكنه شبه ممارسة اللهو باللبس، شبه ممارسة اللهو باللبس، لكنه وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية وهي تبعية. فستستطيع أن تقول أين القرينة؟ اللهو، أن اللهو لا يلبس، جيد. فشبه اللهو بإنسان له له ثوب، وأنه استعار منه أو أخذ منه هذا الثوب، هذا الثوب ليلبسه. نعم. والثالث وقال حيتك عنا شمال طاف طائفها، ريح الشمال، ريح الشمال هي ريح تأتي من جهة القطب، من جهة الشمال. ما معنى قطب؟ ما معنى قطب؟ نعم نعم، الأرض فيها قطبان، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، والماء عند القطبين يتجمد. القطب عندما تنظر إلى القرى الأرضية فوق يوجد ثلج وتحت يوجد ثلج، صحيح؟ فوق هذا القطب الشمالي وتحت هو القطب الجنوبي. فهمت معنى قطب؟ كيف تقولون في لغتكم؟ نعم. والدب يعيش هناك، صحيح؟ تعرفون الدب؟ نعم، يعيش في هذه الأماكن. نعم. يقول حيتك عنا شمال، والريح إذا جاءت من هذه الجهة تسمى ريح الشمال، ريح الشمال. حيتك عنا شمال، وانتبه جيدا، لأنهم أسماء الريح يقولونها بدون أن يذكروا كلمة الريح أو الرياح، لا يقولون حيتك عنا الرياح الشمال أو الريح أو ريح الشمال، لا يأتون مباشرة بكلمة شمال. وأنت لابد أن تحفظ أن كلمة شمال عندهم بمعنى الريح التي تأتي من الشمال. حيتك عنا شمال طاف طائفها، طاف طائفها. ويقول هذه الريح التي تأتيك هي تحييك بدلا منا، حيتك عنا، حيتك. ما معنى التحية؟ حيتك، حي يحيي. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيتك أي أدت لك التحية. حيتك عنا شمال أي ريح شمال. طاف طائفها أي دار ريحها، دارت ريحها. فبدل من يقول دارت وجالت فقال طافت، هي طاف طائفها. ما هو طائف الريح؟ الهواء. طاف هواؤها، دار هواؤها بجنة، هو دار هذا الهواء بجنة أي بروضة، الجنة البستان، أو بجنة. نفحت، نفحت بمعنى نشرت ريحها. نفحت الوردة، نفحت رائحة جميلة أي نشرت رائحة جميلة. نعم، نفحت معنى أنها نشرت روحا وريحانا. الروح هو الراحة، والريحان الرائحة الجميلة. يقول هذه الجنة نشرت على كل من فيها راحة ورائحة جميلة، روحا وريحانا. الروح هو الراحة والريحان، الريحان في الأصل نبات، هذا النبات رائحته جميلة، وهو يقصد هنا الرائحة الجميلة. حيتك عنا شمال، الريح حيتك. إذا الأقرب إلينا أن نقول شبه ريح الشمال بإنسان يلقي التحية، صحيح؟ بإنسان، شبه ريح الشمال بإنسان، لكنه حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو حيتك. واضح؟ نعم. فهذه استعارة مكنية، هذه في الحقيقة ليست الأصل. الأصل أن نقول أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ حيتك. فبدلا من أن يقول وصلتك ريح الشمال أو وصلت إليك، فقال بدلا من يقول وصلت إليك قال حيتك. واضح؟ فشبه وصول الريح إليه، وصول ريح الشمال إليه بالتحية. نعم، لأن كلمة الشمال على الحقيقة، وإنما حيتك هي المجاز. نعم. هبت سحيرا، يقول هذه الريح هبت، تعرف معنى هبت الريح؟ اندفعت الريح. سحيرا، ما معنى سحيرا؟ هذا تصغير سحر، السحر هو الوقت قبيل الفجر، وقت السحر هو الوقت الذي يكون قبل الفجر. وسحيرا مثل ما نصغر قبل قبيل وبعد بعيد نعم وسحرا سحيرا، هبت سحيرا أي قبل الفجر بقليل أو عند الفجر هبت سحيرا، فناجى الغصن صاحبه. الغصن، غصن الشجرة، تعرفون ما معنى غصن الشجرة؟ مفهوم. ما معنى ناجى؟ عندما تجلس مثلا ومعك صديقك بجوارك ثم ترى شيئا فتنظر أن تناجيه أي تميل إليه لتكلمه سرا، هذا معنى ناجى، تناجيه تميل إليه لتكلمه سرا بدون أن يسمعك أحد. وهذه الكلمة مشهورة ومستخدمة كثيرا، يقول فلان هذا يناجي ربه، أي هو يدعو ربه بدون أن يسمعه أحد. يقول هبت سحيرا فناجى الغصن صاحبه، يقول هذه الريح لما دخلت إلى هذه الجنة بدأ كل غصن يميل إلى الغصن الآخر. هو يريد أن يقول أن هذه الأغصان اهتزت، لكن هو ما قال ذلك، قال هذا الغصن يميل إلى هذا الغصن يناجيه، كأنه يكلمه ويخبره بشيء، وهكذا يميل في الناحية الأخرى ليكلمه بشيء. فبدل من أن يقول تمايلت الأغصان فقال وناجى الغصن صاحبه، وناجى الغصن صاحبه. نعم، فلا شك أنك ستقول أن الغصن شبه الغصن بإنسان يناجي، لكنه شبه حذف الإنسان المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو يناجي، فهي استعارة مكنية. لكن في الحقيقة أين اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة؟ ناجى، هو شبه ميل الأغصان بالمناجات، شبه ميل الأغصان بالمناجات، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهي المناجاة، فهي استعارة تصريحية تبعية، وكل استعارة تبعية في قرينتها استعارة أخرى مكنية. واضح؟ نعم. يقول هبت سحيرا فناجى الغصن صاحبه سرا، ناجاه سرا سرا بها، انظر، وتداعى الطير إعلانا، تداعى الطير معلنا، معلنا أن هذه الريح جاءت ريح جميلة. ما معنى تداعى؟ لا، تداعى بمعنى دعا بعضه بعضا، تعرفه عندما يوجد شيء مثلا في البيت، هو صديقك وضع الطعام ويدعوكم، فالكل يدعو الآخر، أقبل أقبل، هكذا يشبه الطير في وقت الصباح عندما جاءت هذه الريح الجميلة وهو يفعل هكذا بجناحيه كأنه يدعو بعضه بعضا. الريح، الطير إذا تحركت تتحرك في جماعات، فيقول عندما دارت هذه الطيور في الحديقة أو في البستان، هو يصف بستانا ويقول أنها وتداعت به الطير إعلانا، أنها تعلن أنها قد جاءت هذه الريح الجميلة، تداعى بمعنى دعا بعضه بعضا. ويقول وتداعى الطير إعلانا، فأنت تستطيع أن تقول شبه الطير بالبشر يدعو بعضهم بعضا، ثم حذف البشر وجاء بشيء من صفاتهم وهو تداعى. نعم، فهي استعارة، نعم، فهي استعارة مكنية، لكن في الحقيقة كلمة تداعى هي المجاز، أي دعا بعضهم بعضا، يشبه، نعم، يشبه الطيور وهي تضرب بأجنحتها بالبشر عندما يدعو بعضهم بعضا. بها يعود إلى الجنة. نعم، وسرا بها أي بالجنة، وتداعى الطير إعلان، هبت هذه الريح الشمال سحيرا فناجى الغصن صاحبه سرا بها. هذا الفعل تداعى موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يدعو بعضهم بعضا إلى الأكل؟ نعم، هذا تداعى، وتداعى الطير إعلانا، أي دعا بعضهم بعضا. نعم. الرابع، وقال البحتري في وصف جيش وإذا السلاح أضاء فيه، وإذا السلاح أضاء فيه رأى العدا. أنتم تفهمون، هو يصف هذا الجيش جيش كبير جدا، وهم يرفعون السلاح، وهذا السلاح في ضوء الشمس كأنه يضيء يلمع، فهو يشبه لمعان السيوف بالإضاءة، صحيح؟ فيقول: وإذا السلاح أضاء فيه رأى العدا، العدا هم الأعداء، رأى الأعداء برا، رأى الأعداء برا. ما هو البر؟ عكس البحر، تعرفون البر عكس البحر. رأى الأعداء ماذا؟ رأى الأعداء برا تألق، تألق بمعنى لمع، وتألق تستخدم للبرق، كلمة تألق تستخدم للبرق. نعم، يقول: رأى الأعداء، رأى العدا برا تألق، تألق إلى لمع فيه بحر حديد، بحر من الحديد. نعم، تخيل أنك هناك جيش كبير في الصحراء وهو يحمل السيوف، وهذه السيوف تلمع يمينا ويسارا، فتظن أن هذا بر، لكن في وسطه بحر من الحديد يلمع ويضيء. هو يريد أن يقول هذا الجيش جيش قوي، جيش كبير جدا، وأيضا سيوفهم جديدة لامعة، سيوفهم جديدة لامعة. نعم، مثل الأمواج، نعم، تلمع وتميل هذه السيوف في أيديهم مثل الأمواج. فهو يريد أن يقول إذا السلاح لمع، فقال أضاء، وهناك فرق بين لمع وأضاء، تعرفون لمع وأضاء؟ لا، مثل المصباح. الأضاء أضاء من داخله، ولمع لمع من ضوء آخر. فالسيف إن وضعته في الظلام لا يضيء ولا يلمع، والمصباح يضيء ولو كان في الظلام. فهمت معنى لمع وأضاء؟ فلمع ليس الضوء من ذاته، من داخله، أما أضاء فالضوء من داخله. فنقول المصباح، لا يجوز أن نقول لمع المصباح، نقول أضاء المصباح، ولا يجوز أن نقول أضاء السيف أو أضاءت المرآة، ولكن نقول لمعت المرآة ولمع السيف. هل في لغتكم يوجد فرق؟ صحيح؟ نفس الشيء، أنك تقول لمعت السكين ولا تقول أضاءت السكين، تقول أضاء المصباح وأضاءت النار، النار أضاءت والمصباح أضاء الغرفة، لكن لا تقول لمع المصباح ولمعت النار، تقول لمعت السكين مثلا أو لمعت المرآة. يقول: إذا السلاح أضاء، إذن أضاء استخدمت في غير معناها الحقيقي، وهو يريد أن يشبه لمعان السيوف بالمصابيح، كأن هذه كأن لمعان السيوف بالإضاءة. نعم، وهو حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي تشبيه، فهي تصريحية. نعم، وهي أيضا استعارة تبعية، لذلك تستطيع أن تأتي في القرينة باستعارة أخرى مكنية. أين القرينة لأضاء؟ السلاح. إذن تستطيع أن تقول هو شبه السلاح بمصابيح، لكنه حذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه، فهي استعارة مكنية. نعم، رأى العدا برا تألق فيه بحر حديد، شبه السيوف بالبحر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة، وهي استعارة تصريحية أصلية، لأن هذا اللفظ ليس فعلا وليس مشتقا. نعم، وقال ابن نباتة السعدي في وصف مهر أغر، مهر أغر أي صغير، كلمة أغر أي أغر بمعنى أنه لا يوجد بين عينيه، بين على جبهته شيء أبيض، تعرفون هذا النوع من الخيل؟ نعم نعم، يقول هو هذا الفرس أسود لكن في وجهه بياض، فيقول: وأدهم يستمد الليل منه. هل معنى يستمد؟ لا، استمد بمعنى أخذ، استمد معناها أخذ، ونحن نستمد القوة من الله، نستمدها أي نطلب منه المدد، نطلب منه عز وجل المدد، ونحن نستمد المنهج الصحيح من كتب السلف. ما معنى نستمد المنهج؟ نأخذ المنهج الصحيح، نستمد العلم من العلماء، أي نأخذ العلم من العلماء. والله عز وجل أمد المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة في الحرب. ما معنى أمدهم؟ هذا أمد، لكن استمد بمعنى طلب المدد. مد، نعم، متعدل، نعم، أمده، نعم. نقول يقول وأدهم، نعم، وأدهم يستمد الليل منه، أي هذا الفرس فرس أدهم. ما معنى أدهم؟ أسود. لا، أدهم بمعنى هنا أسود، هذا الفرس كله أسود. وأسود يستمد الليل منه. ما معنى يستمد؟ يقول هذا الفرس أسود جدا، حتى الليل يأخذ سواده من هذا الفرس. وأدهم يستمد الليل منه، واضح؟ نعم. وتطلع بين عينيه الثريا، الثريا مجموعة من النجوم، واحفظ هذه الكلمة مهمة، الثريا مجموعة من النجوم تكون قريبة من القمر. الثريا، نعم، بالألف واللم. وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، وتطلع بين عينيه الثريا. ها، نقول أدهم يستمد الليل منه، شبه الليل بإنسان يطلب المدد أو يأخذ المدد، حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو يستمد، فهي استعارة مكنية. وتطلع بين عينيه الثريا، شبه البياض الذي بين عينيه بالثريا، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية أصلية، لأن الثريا ليس فعلا وليس مشتق. وقال التهامي في رثاء ابنه، تعرفون الرثاء؟ الرثاء المدح بعد الموت، الرثاء هو المدح بعد الموت. وقال التهامي في رثاء ابنه: يا كوكبا ما كان أقصر عمره. يا كوكبا، خلاص وصلنا للاستعارة، شبه ابنه بكوكب، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، ما كان أقصر عمره، هذا أسلوب للتعجب. ما كان أقصر عمره، تعرف كان هذه زائدة، ليس لها اسم ولا خبر. كان التي تأتي بعد ما التعجبية اسمها كان الزائدة، ليس لها اسم وليس لها خبر. بعدما التعجبية، نعم، تأتي بعدما، تأتي بينما التعجبية وبين أفعل التعجب. ما كان أقصر أفعل، ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار. كأنه يقول ما أقصر، نعم، كأنه قال ما أقصر عمره، لكن أراد أن يقلب هذا التعجب إلى الزمن الماضي، فقال ما كان أقصر عمره، فكان زائدة، لكن معناها أنها تجعل الجملة في الزمن الماضي، لكن ليس لها اسم وليس لها خبر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك، أي وكذلك عمر كواكب الأسحار. كواكب الأسحار، ما هو الكواكب القوية جدا التي تعيش طويلا في الليل، تظهر مع المغرب وتختفي عند الفجر، لأنه نجم قوي كبير ضوءه قوي. لكن هناك كوكب لا يظهر إلا في الظلام الشديد قبل الفجر، وإذا ظهر الفجر اختفى، فعمره قصير. فهمتم؟ عمره قصير. إذا أقصر الكواكب هي كواكب الأسحار، الكواكب التي تظهر في الظلام قبل الفجر، فإذا ظهر الفجر اختفت. صحيح؟ فيقول وكذاك عمر كواكب الأسحار، أي وكذلك عمر كواكب الأسحار تكون قصيرة. المهم أننا وصلنا إلى الاستعارة يا كوكبا، فهي استعارة تصريحية، شبه الولد بالكوكب وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية أصلية. وقال الشريف في الشيب: ضوء تشعشع في سواد ذوائب، ضوء تشعشع في سواد ذوائب، لا أستضيء به ولا أستصحب ولا أستصبح. هو يصف ماذا؟ قال الشريف الرضي في الشيب: ما هو الشيب؟ الشعر الأبيض. فقال: ضوء تشعشع في سواد ذوائب. هو يريد أن يقول شيب، فقال ضوء، فشبه الشيب بالضوء، وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية أصلية، وضوء ليس فعلا وليس مشتقا، جامد، فهي استعارة تصريحية أصلية. ضوء تشعشع، ما معنى تشعشع؟ انتشر. تشعشع معناها انتشر، وكتب تحت تشعشع الضوء انتشر في سواد ذوائب. تعرف ما هي الذوائب؟ كانت هذه للرجال والنساء قديما يفعلون شعرهم ذوائب. وتعرف البنت عندما تفعل شعرها هكذا، كان بعض الرجال، لكن لا يفعلها النساء، يفعلونها بطريقة، والرجال يفعلونها بطريقة أخرى، يجمعون هذا الشعر للخلف، جيد، ويجعلونه هكذا. تفهمون هذا الذوائب كيف بالروسية؟ طيب، فيقول: ضوء تشعشع في سواد ذوائب. الذوائب أطراف الشعر، الذوائب هي أطراف الشعر، وانتشر في أطراف شعري. الذوائب فقط أطراف الشعر. الذوائب؟ نعم، هذه وأيضا تطلق في اللغة على أطراف الشعر. لا أستضيء به، هذا الضوء هو لا ينفعني، فهو لا يضيء لي ولا أستضيء به. ما معنى أستضيء؟ أي لا أخذ الضوء منه، لا أستضيء به ولا أستصبح. استصبح بمعنى استضاء بضوء الصباح، أي هو لا ينفعني في الضوء ولا لا ينفعني في الظلام، فهو لا يضيء لي، ولا أستصبح به، أي هو ليس أيضا ليس صباحا لي، ليس صباحا لي. إذا نحن عرفنا أنه ضوء تشعشع، ضوء تشعشع، أنا شبه الضوء، شبه الشيبة بالضوء، وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. بعت الشباب به، بعت الشباب به، ماذا يريد أن يقول بعت الشباب به؟ أي أنني تركت الشباب بسببه، تركت الشباب بسبب، فقال بعت الشباب به. إذا استطاع إذا الأسهل أن تقول شبه الشباب بسلعة، تعرف معنى السلعة، ثم حذف السلعة وجاء بشيء من صفاتها وهي بعت، فهي استعارة مكنية. نعم، بعت الشباب به على مقة، المقة على محبة له، على مقة له، أي على محبة له، أي على محبة الشباب، هو باع الشباب وهو مع ذلك يحبه. بعت الشباب به على مقة له، بيع العليم بأنه لا يربح، بيع الرجل العليم بأنه لا يربح، يبيع الشيء ويعلم أنه لا يربح، لا يربح فيه، فيقول بيع، بيع مفعول مطلق، بعت الشباب بيع، بيع العليم مفعول مطلق يبين النوع، بعت الشباب به على مقة له، بيع العليم بأنه لا يربح. نعم، الثامن، وقال البحتري في وصف قصر، هو يصف قصرا، هذا آخر شيء، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في درس جديد. ملأت جوانبه الفضاء وعانقت، هذا هو يصف ماذا؟ يصف القصر، القصر كبير مرتفع جدا، لكنه ما قال كبير وما قال مرتفع، وقال ملأت جوانبه الفضاء، أي جوانبه ملأت الفضاء، جوانب القصر ملأت الفضاء، هو يريد أن يقول كبير. ملأت جوانبه الفضاء وعانقت، ماذا؟ وعانقت شرفاته. ما هي الشرفة؟ النافذة، الشرفة هي النافذة. وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطري، عانقت شرفاته قطع السحاب الممطري. ها، عانقت، تفهم معنى عانقة؟ نعم عندما تقابل صديقا غريبا تعانقه جيد تقول فعانقت شرفاته قطع السحاب أي شرفاته عالية جدا حتى أنها لامست قطع السحاب فهو بدلا من يقول لامست قطع السحاب يقول عانقت قطع السحاب عانقت شرفاته شرفاته فاعل عانقت وقطع مفعول به السحاب مضاف إليه والممطر نعت لكلمة السحاب السحاب الممطر وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطر يريد أن يشبه الشرفات بأنها إنسان يعانق ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو عانق فهي استعارة مكنية لكن إن نظرت في الحقيقة إلى اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة هو عانقت لأن كلمة شرفات على الحقيقة أما عانقت ويريد أن يشبه ملامسة السحاب بالمعانقة ثم ذكر المشبه به وهي عانقت فهي استعارة تصريحية تبعية لذلك سنجد في قرينتها استعارة أخرى مكنية واضح؟ نعم يكفي هذا في هذا الدرس أظنك فهمت ما معنى الاستعارة الاستعارة الأصلية والتبعية تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة نعم الاستعارة أنواع الاستعارة نحن هناك أكثر من تقسيم للاستعارة أول تقسيم أخذناه الاستعارة التصريحية والمكنية التقسيم الثاني الاستعارة الأصلية والتبعية والتقسيم الثالث واستعارة مرشحة أو مجردة أو مطلقة جيد نريد أن نعرف ما معنى هذه الكلمات أنواع الاستعارة أولا المرشحة ما هي أولا نذكر مثالا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالهدى أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي ماذا اشترى اشترى صحيح هو لأن هذا هو المجاز صحيح اشتروا الضلالة بالهدى هو يريد أن يقول استبدلوا صحيح صحيح المعنى في القرآن أنهم المعنى في غير القرآن استبدلوا أولئك الذين هذا أيضا أريد أن أنبه عليه أحيانا يحدث سهو وخطأ لأنني يريد أن يقول هذا ليس من الأدب لأن كأنني أشرح الشعر تفهمني أقول الشاعر يريد أن يقول لكن الأدب أن أقول المعنى في غير القرآن كذا وكذا لكن لأن اللسان تعود كأنني أشرح شعر لكن هذه الآية نعم معناها في غير القرآن أن نقول أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى فهو حذف المشبه وصرح بالمشبه به فهي استعارة تصريحية وهي استعارة أيضا تبعية جيد استعارة تبعية فستجد في القرينة استعارة أخرى مكنية ما هي يشبه الضلالة والهدى بسلعة ثم حذف السلعة وجاء بشيء من لوازمها وهو اشتروا ففي كلمة الضلالة والهدى استعارة مكنية صحيح؟ نعم هل تمت الاستعارة وتمت القرينة؟ أنت عرفت الآن الاستعارة سواء كانت هنا أو هنا تمت الاستعارة مع قرينتها فإذا تمت الاستعارة مع قرينتها ثم جاء بعد الاستعارة شيء يشابه يناسب المشبه أو يناسب المشبه به فنحن ننظر إلى هذا الشيء الذي يناسبه كيف ذلك في هذا الكلام أين المشبه وأين المشبه به الضلالة والهدى بالسلعة صحيح السلعة شبه الضلالة والهدى بالسلعة إذن أين المشبه الضلالة والهدى وأين المشبه به السلعة تنتبه لذلك فما ربحت تجارتهم الربح والتجارة يناسب المشبه به السلعة أم يناسب المشبه يشابه هذا يناسب الضلالة والهدى أم يناسب السلعة؟ يناسب السلعة، الربح والتجارة يناسب. إذن هذا الكلام الذي جاء بعد الاستعارة وجاء بعد الاستعارة وبعد القرينة جاء يناسب المشبه به. أين ما هو الخيال؟ المشبه أم المشبه به؟ المشبه به هو الخيال. فإذا ذكر بعد الاستعارة ما يناسب المشبه به سميت الاستعارة مرشحة، وهي أعلى درجات الاستعارة. ما فهمت؟ سأقول لك. نحن شرحنا الاستعارة هنا وقلنا شبه الضلالة والهدى، شبه الضلالة والهدى بالسلعة، صحيح؟ تعرف معنى السلعة؟ الشيء الذي يباع ويشترى، شبهها بالسلعة، لكنه حذف السلعة وجاء بشيء من لوازمها من صفاتها وهو اشتروا، فهي استعارة مكنية. المهم عندنا أنها تمت الاستعارة هنا تمت الاستعارة، وهذا هو المشبه الحقيقة، وهذا هو المشبه به الخيال. ثم جاء بعد الاستعارة ما يناسب المشبه به، فهي استعارة مرشحة. لماذا قلنا هي أعلى درجات الاستعارة؟ لأنه عندما سمعت اشتروا الضلالة بالهدى جاء في ذهنك السلعة، صحيح؟ ثم وهذا خيال، ثم استمر بك في هذا الخيال، أكمل على أساس الخيال وليس على أساس الحقيقة، فهمت؟ اكتمل. فهو أعلى درجات الاستعارة هي الاستعارة المرشحة. ما هي الاستعارة المرشحة؟ الذي ذكر فيها بعد الاستعارة وبعد قرينتها، أي بعد تمام الاستعارة ذكر فيها ما يناسب المشبه به وليس ما يناسب المشبه، فهمتم شيئا؟ عكسها، عكس المرشحة المجردة. تعال معنى جرده؟ جرده، نعم، بعدما يعطيه الخيال يأخذه منه مرة أخرى، هذا اسمه مجردة. مثال للمجردة يا أستاذ ثاني، المجردة مثالها يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. هؤلاء هذا الرجل يصف قوما يؤدون التحية للأمير، جيد؟ هم يؤدي، تعرف معنى يؤدي التحية؟ يؤدي التحية مثلما الضابط يفعل للقائد، يؤدون التحية، أو يرفعون أيديهم بالسلام، يؤدون التحية إلى قمر. إلى هنا انتهت الاستعارة، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، فهو شبه الممدوح بالقمر، شبه الممدوح بالقمر، وهو ذكر المشبه به وهو القمر، فهي استعارة تصريحية. هنا استعارة تصريحية، هذا قمر، والمشبه به هذا هو المشبه به، والممدوح هو المشبه، هذا هو الخيال، عكس هذه، هذا هو الخيال وهذه الحقيقة، جيد؟ أين القرينة؟ يؤدون التحية، لأن لا يمكن أن يؤدي التحية إلى القمر، لا شك أنه يقصد إنسانا، يقصد الممدوح، صحيح؟ فأدت، انتهت الاستعارة مع قرينتها. بعد ذلك قال إلى قمر، إلى يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادل، من الإيوان بادن، بادن بمعنى ظاهر. ما هو الإيوان؟ الإيوان هذه كلمة فارسية، إيوان هو المجلس الذي يكون بجوار الشرفة، هذا ما زال موجودا في بعض البيوت القديمة في مصر، تجلس تعرفوا هذه شرفة للبيت، هذه الشرفة كبيرة مثل هذه تنظر إلى الشارع، ويضع بجوارها مجلسا يجلس الناس عليه، ويكون فيه مكان مرتفع. ماذا؟ موجود؟ هذا نعم، ويكون فيه مكان مرتفع هكذا، هذا اسمه الإيوان، يجلس عليه ويكون في بيوت الأغنياء، ويجلس عليه الأمير أو هكذا، ينظر من الشرفة والناس تحت يحيونه. من الإيوان باد، من الإيوان المجلس. هل هذا يناسب القمر أم الممدوح؟ انظر بعدما رفعه في السماء بعد ذلك ذكره في الإيوان، هو جرده من الخيال مرة ثانية. فما هي الاستعارة المجردة الذي ذكر فيها بعدها وبعد قرينتها؟ ما يناسب المشبه، ما يناسب الحقيقة، ليس ما يناسب الخيال. نحن لا ننظر إلى المعجوب، ننظر إلى الحقيقة وإلى الخيال. الحقيقة الممدوح، والخيال أو المشبه هو الممدوح، والمشبه به هو القمر، المشبه هو الضلال، والمشبه به هو السلع. فإذا ذكر ما يناسب المشبه به فهي ترشيح، وإذا ذكر ما يناسب المشبه فهو تجريد. إذا أردنا أن نجعل، لكي تفهم أكثر، نريد أن نجعل هذه الاستعارة ترشيحية وليست مجردة، كيف نقول؟ بدلا من الإيوان باد نستطيع أن نقول يؤدون التحية من بعيد إلى قمر بين النجوم باد. إذا قلنا بين النجوم فهذا يناسب القمر. الآن صارت ترشيحية، صحيح؟ فهمت معنى ترشيحية ومجردة؟ عكس الاستعارة المرشحة أو الترشيحية، مرشحة والمجردة عكس المرشحة المجردة. المرشحة ما جئت بعدها ما يناسب المشبه به، والمجردة ما جئت بعدها ما يناسب المشبه. طيب، سواء كان محذوفا أو مذكورا هذا ليس له علاقة. واضح رجال؟ المطلقة نوعا ما لم يذكر بعدها شيء يناسب المشبه أو المشبه به، أو ذكر ما ذكر بعدها ما يناسب المشبه وما يناسب المشبه به. الاستعارة المطلقة هي التي لم يأتي بعدها شيء يناسب المشبه أو المشبه به، أو ذكر بعدها شيء يناسب المشبه وشيء يناسب المشبه به. أي يوجد تعادل. تعرف معنى التعادل؟ تعادل فيها الاستعارة المطلقة، يوجد فيها تعادل. إما أنك لا تذكر شيئا لا يناسب المشبه ولا المشبه به، أو تذكر شيئا يناسب المشبه وشيئا آخر يناسب المشبه به، تسمى استعارة مطلقة. ما أعلى درجات الاستعارة؟ المرشحة، وبعدها المطلقة، يوجد تعادل، وأقلها المجردة. أقلها المجردة لأنك جردتها من الخيال، بعدما أعطيتها الخيال جردتها مرة أخرى من هذا الخيال. واضح هذا الكلام؟ مثال هذه أمثلته كثيرة. نقول مثلا، نعم، ذكر في الكتاب قوله عز وجل فلما طغى الماء حملناكم في الجارية. فلما طغى الماء، إلى هنا انتهت الاستعارة بقرينتها. ما معنى طغى الماء؟ تعرف معنى الطغيان؟ تجاوز الحد، زيادة. الله عز وجل يقول فلما طغى الماء، معناها في غير القرآن فلما زاد الماء وتجاوز الحد. لكن الطغيان في الأصل هي صفة للإنسان، صحيح؟ صفة للإنسان، للطاغوت الذي أو ليس للإنسان، للعبد، سواء كان من الإنس أو من الجن. تجاوز، طغى بمعنى تجاوز الحد. معنى هذه في القرآن فلما طغى الماء، أي هو زاد عن حده، فشبهت الزيادة بالطغيان، ثم ذكر الطغيان وحذف المشبه به، ولم يأتي بعد الاستعارة بما يناسب الزيادة. هذا هو المشبه به، وهذا هو المشبه، زاد. لا يوجد بعد كلمة بعد هذه الاستعارة شيء لا يناسب الطغيان ولما أو شيء يناسب الزيادة، فهي استعارة مطلقة لم يذكر فيها ما يناسب المشبه أو المشبه به. معنى الآية نعم، لما زاد الماء عن حده خلاص لا يستطيع أحد أن يعيش، حملناكم في الجارية أي في السفينة الجارية في قوم نوح. نعم، فلما طغى الماء أي زاد، الله عز وجل أمر السماء أن تمطر والأرض أن تخرج الماء، فلما زاد الماء عن حد لا يستطيع أحد أن يعيش بعد ذلك، الله عز وجل حملهم في السفينة، حملناكم في الجارية أي في السفينة الجارية. واضح؟ لا بالطغيان ولا بزادة، لا شيء يناسب المشبه أو المشبه به، فهي استعارة مطلقة. ما هي المطلقة؟ ما لم يذكر بعدها شيء يناسب المشبه أو المشبه به، أو ما ذكر بعدها ما يناسب المشبه وما يناسب المشبه به. يقول مثلا هذا مثال لهذه، وهنا مثال آخر يقول على العيس نور والخدور كمائم. على العيس نور، هذا الرجل يتكلم عن نساء فوق الجمال، والمرأة الرجل إذا ركب الجمل يركبه مباشرة لا يحتاج إلى شيء، أما المرأة النساء إذا ركبنا الجمل لا يركبنا الجمل مباشرة، ولكن يوضع فوق الجمل شيء يشبه الغرفة الصغيرة. تعرف الغرفة الصغيرة؟ المرأة تجلس في هذه الغرفة، هذه الغرفة الصغيرة تسمى خدر، جمعها خدور، خدر وجمعها خدور. طيب، هودج، الهودج. واضح؟ فيقول على العيس، العيس هي الإبل، على العيس نور أي على الإبل نور، إذا هو شبه النساء بالزهر الأبيض صحيح؟ بالنور، شبههم بالنور وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. طيب، هنا تمت الاستعارة، انتهت الاستعارة. قال والخدور، إذن كلمة نور المقصود بها النساء، فالنساء هي المشبه والنور هو المشبه به. كلمة الخدور خدر، هذا يناسب النور أم يناسب النساء؟ النساء، الخدور للنساء صحيح؟ إذن هذا يناسب النساء. وكمائم، الكمائم جمع كمامة، ما هي الكمامة؟ هذه زهرة مثلا، ونحن نقول لا أعرف الرسم جيدا، لا أعرف الزهرة في الداخل، الزهرة في الداخل ويوجد حولها مثل غطاء هكذا، فإذا تفتحت الوردة ينفتح هذا الغطاء فتظهر الوردة من الداخل. جيد، هذا الشيء في الخارج اسمه كمامة، هذا شيء من الخارج، فهو يقول هذه الخدور هي كمامة لهذا للزهر أي للنساء في الداخل. فهمت ذلك؟ فيقول على العيس نور والخدور كمائم، والخدور كمائم، فذكر شيئا يناسب النساء وهو الخدور، وذكر شيئا آخر يناسب الزهور وهو كمائم، فأيضا هي مطلقة. فالمطلقة إما أنها لا يذكر بعدها شيئا يناسب المشبه أو المشبه به، أو ذكر بعدها شيء يناسب المشبه وشيء آخر يناسب المشبه به. النور هو المشبه به، والنساء هو المشبه. ماذا؟ هي شبهت بالنور، فالنور هو المشبه به. الخدور يناسب النساء، والكمائم تناسب النور، لأن النور بمعنى الزهر، زهر أبيض. واضح؟ نعم. إذن مرة أخرى أنواع الاستعارة، الاستعارة ثلاثة: مرشحة ومجردة ومطلقة. المرشحة هي التي ذكر بعدها ما يناسب المشبه به، والمجردة هي التي ذكر بعدها ما يناسب المشبه، والمطلقة نوعان: إما أنها لم يذكر بعدها شيء لا يناسب المشبه ولا المشبه به، أو ذكر بعدها شيء يناسب المشبه وشيء آخر يناسب المشبه به، فتسمى أيضا مطلقة. أعلى الدرجات هي مرشحة وبعدها المطلقة والمجردة هذه أقل الدرجات. أعرف أنا أعرف معناها لكن ما أعرف لا أعرف العلاقة. أنا رشحت هذا الرجل مثلا أنت يسألك أنا أسألك مثلا أريد طالبا جيدا يترجم لي هذا الكتاب من ترشح؟ قل أنا أرشح لك فلان. نعم أنني أقدمه لك. وأظن تعرف لا أريد أن أشوش عليكم لكن أنا أظن هذه الكلمة نقلت خطأ من الكتب القديمة. هم يقولون الآن ترشيح وهي لها معنى آخر في القديم ليس ترشيح. لكن هم حولوا هذه الكلمة إلى معنى آخر. لكن هي ليست في الأصل. لكن الآن المصطلح المشهور في كتب البلاغة المرشحة الاستعارة المرشحة. تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. الأمثلة. المثال الأول قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. نعم فهذه الاستعارة أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ اشتروا صحيح؟ فهو ليس هو المعنى. استغفر المعنى معنى هذه الآية أنهم استبدلوا الضلالة بالهدى فشبه الاستبدال بالاشتراء ثم ذكر الاشتراء ذكر المشبه به وحذف المشبه فهي استعارة تصريحية. واضح الرجال؟ ولأنها فعل ستجد في قرينتها استعارة مكنية صحيح؟ فهي استعارة تصريحية تبعية. طيب انظر أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى تمت الاستعارة عند كلمة الهدى تمت الاستعارة مع قرينتها ولابد أن تنتبه لذلك ألا نحكم على الاستعارة بأنها مجردة أو مجردة أو مطلقة أو مرشحة إلا بعد أن تتم الاستعارة مع قرينتها. واضح؟ نعم فتمت الاستعارة مع قرينتها ثم قال الله عز وجل فما ربحت تجارتهم هذا يناسب الاستبدال أم الاشتراء؟ الاشتراء جيد فهو يناسب المشبه به أي يناسب الخيال الذي معه. وقال البحتري يؤدون التحية من بعيد يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد. قبل أن ننتقل أيضا أريدكم أن تفهموا شيئا أن أحاول أن أستخدم كلمات سهلة وأن أحاول أن أقرب لكم هذه المسائل لكن أيضا ربما نعرف أن هذا الكلام يسجل وأنه ربما الشخص يقول الخيال والحقيقة وأنه يقول أن ويصف شيئا في القرآن بأنه خيال أنا أظنكم تفهمون كلامي جيد أنكم تفهمون كلامي وأن الله عز وجل كلامه على الحقيقة جرى على لغة العرب في حقيقتها وفي مجازها استخدمت كلمة الخيال بدلا من كلمة المجاز تفهموني؟ استخدمت كلمة الخيال بدلا من كلمة المجاز لكن كلمة الخيال هي كلمة مذمومة تعرف معنى مذمومة؟ كلمة الخيال عكس الخيال الحقيقة فكأن الحق كما أن الحق عكس الباطل الحقيقة عكسها الخيال أي أن الخيال هذا شيء غير موجود فأنا استخدمت هذه الألفاظ للتسهيل لكن أنا الحمد لله أعرف أفهم هذا جيد حتى لا يأتي شخص ويستمع إلى هذا التسجيل ويقول انظر يقول في القرآن خيال ومثل ذلك لا في القرآن مجاز ليس فيه خيال إنما استخدمت هذه الألفاظ للتقريب وللتشريح وللشرح. نعم وقال البحتري في المثال الثاني يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد يؤدون التحية من بعيد إلى قمر هنا انتهت الاستعارة مع قرينتها وكيف عرفت أن يؤدون التحية إلى قمر القمر لا يؤدى له التحية والتحية إنما تؤدى لإنسان فلا شك أنه يقصد الممدوح وشبه الممدوح بالقمر جيد ثم نعم فهي استعارة تصريحية ذكر فيها المشبه به وهو القمر فهي استعارة تصريحية من الإيوان أي من المجلس ظاهر باد بدا يبدو باد مثل قاض تقبيح لا لا لا نزع عنه الخيال لكن ليس معنى ذلك أنه يذمه هو يقول إلى قمر بين على العرش باد على الكرسي باد تفهمني أنه يجلس على الإيوان ظاهر هو لا يقصد أن يذمه لا هو هكذا تحدث، لكن هذا هذه الاستعارة ضعيفة، لأنه بعدما رفعه إلى القمر وضعه مرة أخرى على الكرسي، تفهمني؟ ولو قال بين الثريا ظاهر أو بين النجوم ظاهر لكان رفعه أكثر في المجاز. ممكن هو الذي لو كان بالنجوم هو المشبه الذي حوله مثلا، أو أنه لا يريد ذلك، أو أن هكذا جرى على لسانه البيت هكذا، لكن هو لا يقصد، هو ما زال يقصد المدح. جيد. يودون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بات، فهذه استعارة مجردة. وقال تعالى إنا لما طغى الماء، طغى الماء إلى هنا تمت الاستعارة مع قرينتها، فالاستعارة في كلمة طغى والقرينة هي الماء، والتشبيه في زيادة الماء بالطغيان، تشبيه الزيادة بالطغيان. وذكر المشبه به وهو طغى، فهي استعارة تصريحية إذا قلت إلى كلمة طغى، ولأن طغى فعل ستجد في القرينة استعارة أخرى مكنية، كأن الماء إنسان، كأن الماء إنسان يطغى ويتجاوز الحد. نعم. حملناكم في الجارية، حملناكم في السفينة الجارية. نعم. فهذه الاستعارة مطلقة، لم يذكر بعدها ما يناسب المشبه أو المشبه به. وقال البحتري وأرى المناي، كل هذه الأمثلة يا رجال في اشتروا الضلالة، يودون التحية من بعيد إلى قمر، إن لما طغى الماء، هذه ثلاثة أمثلة للمرشحة والمطلقة والمجردة. ماذا سيذكر بعد ذلك؟ لا، هو ذكر الأمثلة الثلاثة الأولى للاستعارة التصريحية، أي التصريحية تنقسم إلى مرشحة ومطلقة ومجردة، وأيضا المكنية تنقسم إلى مرشحة ومطلقة ومجردة، فهو ذكر ثلاثة أمثلة أخرى للاستعارة المكنية. طيب. نعم. المثال الرابع، وقال البحتري وأرى المنايا، أرى هنا بمعنى أظن، رأى من أخوات ظن. وأرى المنايا، المنايا ما هي المنايا؟ الموت، المنية الموت. وأرى الموت، وأرى المنايا إن رأت بك شيبة، إن رأت بك شيبة، الشعر الأبيض، إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر، جعلتك مرمى. ما هو المرمى؟ الغرض تضعه على الحائط، هي جعلتك مرمى، مكان الرمي، اسم مكان، مكان الرمي. جعلتك مرمى نبلها، ما هو النبل؟ السهام، نبل سهم. المتواتر، ما معنى المتواتر؟ المتتابع، هكذا وكذا جاء المعنى في رأسه. لكن المنية إذا جاءت إلى إنسان لا تخطئه، الموت إذا جاءك لا يخطئك أبدا، هو جاء لشخص محدد في وقت محدد بعلم الله. لكن هذا الشعر يقول عندما يبدأ الشعر الأبيض في الظهور في رأسك فإن الموت يجعلك هدفا هكذا، ويرمي عليك سهاما كثيرة كثيرة كثيرة حتى يصيبك. فأنت بعد ظهور هذا الشعر الأبيض لا تعرف بالضبط متى ستموت، واضح؟ نعم. فيقول وأرى المنايا إن رأت بك شيبة، هنا تمت الاستعارة، إن رأت بك شيبة، هل الموت والمنية ترى؟ شبه المنية بإنسان وحذف الإنسان المشبه به وجاء بشيء من لوازمه وهي رأت بك شيبة، فهي استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به، استعارة مكنية. ثم قال بعد هذه الاستعارة جعلتك مرمى، هل هذا يناسب المنية أم يناسب الإنسان؟ جعلتك يناسب الإنسان، فهي استعارة ترشيحية، فوق ترشيحية في الاستعارة التصريحية، وتحت هي ترشيحية في الاستعارة المكنية. جعلتك مرمى نبلها المتواتر. مرة أخرى وأرى المنايا إن رأت بك شيبة، إن رأت بك شيبة، شبه المنية بإنسان يرى، شبه المنية بإنسان يرى. إذن أين المشبه؟ المنية يشبهها بأي شيء؟ بإنسان. المنية مشبه والإنسان مشبه به. جعلتك مرمى نبلها المتواتر، هذا يشابه الموت أم يشابه الإنسان؟ إذن هو ذكر ما يناسب المشبه به، فهي ترشيحية. كان فلان أكتب الناس، حتى الآن لا يوجد استعارة. ما معنى أكتب؟ أفعل تفضيل، أفضلهم كتابة. كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته. هنا إذا شرب قلمه، عند بعد كلمة قلمه مباشرة تمت الاستعارة. إذا قال إذا شرب قلمه قف، هنا استعارة. لماذا؟ قال شرب قلمه، شبه القلم بإنسان يشرب، ثم حذف الإنسان وجاء أو بحي يشرب، ليس بإنسان، لأن الإنسان والحيوان كلاهما يشرب. شبه القلم بحي يشرب، ثم حذف الحي وجاء بشيء من لوازمه وهو الشرب. إذا شرب قلمه من دواته، إذن هو شبه القلم بإنسان. المشبه به هو المشبه هو القلم، والمشبه به هو الإنسان. من دواته، الدوات تناسب القلم أم الإنسان؟ الدوات المحبرة تناسب القلم، إذن هو جرده مرة أخرى من الخيال. صحيح؟ نعم. أو غنى فوق قرطاسه، كذلك كلمة قرطاس كذلك فيها تجريد، أنه بعدما أعطاه وشبهه بالإنسان ذكر الدوات وذكر القرطاس. القرطاس الورقة، القرطاس معناه الورقة. في المثال السادس، وقال قريض ابن أنيف، ليس أنيف، ابن أنيف، نعم ابن أنيف، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه. قف. إذا الشر أبدى ناجذيه، ما معنى ناجذيه؟ هذه الذئب عندما يريد أن يخوفك يكشف عن ناجذيه، عن أنيابه، ناجذيه، نعم الأنياب. قوم إذا الشر أبدى أي أظهر ناجذيه. نقف عند كلمة أبدى ناجذيه لأنه تمت الاستعارة. كيف تمت الاستعارة؟ يقول شبه الشر بمفترس، بحيوان مفترس، صحيح؟ لكن حذف الحيوان المفترس وجاء بشيء من صفاته وهو الأنياب، نواجذه. إذن أين المشبه الشر؟ وأين المشبه به؟ المفترس، الحيوان المفترس، صحيح؟ نعم. خلاص تمت الاستعارة. يقول لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. طاروا إليه زرافات، ما معنى زرافات؟ جماعات. ووحدانا أي أفراد. يقول هؤلاء قوم شجعان، إذا وجدوا الشر لا يخافون ولا يهربون، ولكن يطيرون إليه في جماعات وفي أفراد. إما أن يطيرون إليه، أي ما معنى يطيرون إليه؟ يذهبون إليه مسرعين، يذهبون إليه مسرعين، إما في جماعات، جماعة جماعة، أو ربما واحدا واحدا. يصف قومه بالشجاعة وبالقوة وبأنهم لا يخافون. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه، لم يذكر بعد هذه الاستعارة شيء لا يناسب لا الشر ولا يناسب المفترس، الحيوان المفترس، فهي استعارة مطلقة. والمستعارة المطلقة التي لم يأتي بعدها ما يناسب المشبه أو المشبه به. البحث في الأمثلة الثلاثة الأولى استعارات تصريحية. في اشتروا، اشتروا ضلالة بالهدى، في اشتروا بمعنى اختاروا، وفي قمر الذي يراد به شخص، والذي يراد به شخص الممدوح، وفي طغى بمعنى زاد. وقد استوفت كل استعارة قرينتها، فقرينة الأولى الضلالة، وقرينة الثانية يؤدون التحية، وقرينة الثالثة الماء. وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به، وهذا الشيء هو فما ربحت تجارتهم. وإذا نظرت إلى الاستعارة الثانية رأيت بها شيئا من ملائمات المشبه، وهو من الإيوان باد. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه. والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان، والقلم الذي شبه بالإنسان أيضا، والشر الذي شبه بحيوان مفترس. وقد تمت لكل استعارة قرينتها، إذ هي في الأولى إثبات الرؤيا للمنايا، وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم، وفي الثالثة إثبات إبداء الناجزين للشر. وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به، وهو جعلتك مرمى نبلها، وأن الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه، وهو دواته وقرطاسه، وأن الاستعارة الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه به. والاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة، والتي من النوع الثاني تسمى مجردة، والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة. القواعد: الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به، والاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه، والاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه أو المشبه، ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. العشرون: لا يعتبر الترشيح، لا يعتبر، نعم تفضل، أو مشبه، ليس هو مشبه، ما خلت من ملائمات المشبه أو المشبه به أو للتفصيل. هنا أو للتفصيل، مثل ما نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو للتفصيل، نعم. لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستفائها قرينتها لفظية أو حالية، أي لا ننظر إلى الترشيح والتجريد إلا بعد ما إلا بعد استيفائها، معنى استيفاء استكمال، إلا بعد استكمالها قرينتها لفظية أو حالية. ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا، ولا قرينة المكنية ترشيحا، لأننا ننظر إلى القرينة، إنما ننظر بعد الاستعارة وبعد قرينتها. يكفي هذا. نعم. نعم، ما الفائدة؟ ما الفائدة من أنك تتعرف على الفائدة حتى لا تكون كالعوام؟ كيف؟ يشعر أن الكلام جميل لكن لا يعرف السبب. تفهم هذا؟ يشعر أن الكلام جميل، لكن إذا درست هذه تعرف ما السبب في هذا الجمال، أنه رشح هذه الاستعارة بعدما تمت الاستعارة، دخل بك أكثر في هذا. وهذه في الحقيقة هي مقدمة، السلم الأول، مثل ما نذكر للطلاب الكلمة اسم وفعل وحرف، وكيف تعرف الأسماء وكيف تعرف الأفعال وكيف تعرف الحروف. في الحقيقة إذا سألني شخص في هذا الدرس ما الفائدة من هذا الدرس، أقول لك هذه مقدمة لكي تصل لما هو أكبر من ذلك. تفهمني؟ وأنك تعرف وأنك لا تستطيع أن تفهم النحو إلا إذا كنت في البداية مميزا بين الاسم والفعل والحرف. وإذا فكر شخص إلى في أول درس ما الفائدة من هذا، أنا أفهم المعنى بدون أن أستطيع أن أفرق بين الأسماء والأفعال والحروف، أظنه لن يتعلم. تفهمني؟ إذا هو رأى أن هذه المقدمة لا يوجد فيها فائدة. وهذا الكتاب في الحقيقة هو مقدمة لكي تتعرف على هذه الأصول، مثل ما نشرح لك الكلام اسم وفعل وحرف، فهذا الكتاب هو مقدمة كذلك لهذه العلوم، وهو يعطيك بعض الفوائد ويعطيك تمييزا كيف تميز بين هذا الكلام وبين هذا الكلام، ولماذا هذا الكلام جميل وهذا الكلام ليس جميلا، لماذا هذا الكلام بليغ وهذا ليس ببليغ. صحيح؟ تشعر بهذا؟ أنك استطعت أن تعرف السبب. ربما. ويساعدك كذلك النحو في الأصل، لكي إذا قرأت كلام العلماء في تفسير الآيات تفهمه، وكذلك سيستخدم العلماء أيضا في التفسير في تفسيرات الأحاديث وفي تفسيرات الآيات مثل هذه القواعد. تفهمني؟ هم سيستخدمونها في تفسير بعض الآيات. وإن نظرت ستجد في بعض كتب أو في أكثر كتب التفسير، وهذه الآية فيها بلاغة فيها استعارة وفيها كذا وفيها كذا. جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.